بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفية التيمم، ما هي كيفية التيمم؟ طيب بس خلاص صلاتك باطلة. وين الكفين؟ ظهر الكفين راحت. طيب مسح باطنه، وين ظهر الكفين؟ أحدرت حديث البخاري ومسلم بهذا الأسلوب؟ أنت تقول كلام ما قلت كلام، هو هذا تقصد؟ لابد كذا، تخليله كذا، لابد من ظهر الكفين، لابد، هذا فرض من الفروض، أربعة الفروض: مسح الوجه، الكفين، الترتيب، الموالاة. طيب أشكلت أنت علينا، احنا قلنا أنهم يقولون الوجه ثم الكفين القائلون بالترتيب، أشكلت علينا أنت رواية، وعدنا عبد الله بأنه يبحث معك. طيب يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرواية أبي داود لحديث عمار رضي الله عنه في التيمم جاء عنده بلفظ: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه. قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى فذكر الحديث، وهذا سند صحيح رجاله ثقات، والحديث متفق عليه. وهذه الرواية أخرجها البخاري في كتاب التيمم باب التيمم ضربة، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم بسح بها وجهه، وذكر الحديث. قال الحافظ ابن حجر: فيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم. قال ابن دقيق العيد: اختلف في لفظ هذا الحديث، فوقع عند البخاري بلفظ ثم، وفي سياقه اختصار، ولمسلم بالواو ولفظه ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، والإسماعيلي ما هو أصرح من ذلك. قال الحافظ: ولفظه من طريق هارون الحمال عن أبي معاوية: إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما، ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك، ثم تمسح على وجهك. انتهى. إذن فهمنا من هذا الكلام أن هذا دليل عدم الترتيب، لأن الترتيب ما هو؟ الأصر على كلام الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذه الرواية ما استدلوا بعد الترتيب اللي هو تقديم اليدين ثم الكفين، لا، استدلوا بها على العكس، لأن الأصل هو الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين لهذه الآية، آية النساء وآية المائدة. اتضح؟ اتضح أن يرتفع الإشكال؟ نعم. وعليه يستحب الترتيب هكذا؟ يستحب الترتيب ما في شك، الترتيب يستحب بلا إشكال، إنما الخلاف في الوجوب، لأن الكلام في الوجوب في الطهارة الصغرى. أحسن. كم ضربة يضرب الأرض؟ ضربة واحدة، مرة واحدة، على الصحيح. قول الجمهور مو بدائم القول الصحيح. تكلمنا عن النفخ. نعم، تكلمنا عن النفخ. طيب إذا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام تحت باب التيمم: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. أما ألفاظ الحديث فهي واضحة سوى قوله عليه الصلاة والسلام طيبا. الطيب في الأصل اللغوي هو الطاهر، ومن هذه من هذا الاشتقاق استفاد أهل العلم فائدة ستأتي في الفوائد. وقوله عليه الصلاة والسلام أصبت السنة أي الطريقة التي يجب أن يكون عليها المسلم في فعله في عباداته وسائر شؤونه، ومنها أنه اجتهد في أول الوقت وقام بما أوجب الله عليه جل وعلا، فلما فعل ما فعل فحينئذ هذا هو الواجب في حقه. ولهذا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أي أنها أبرأت ذمتك في ظاهر الأمر وهو الخطاب الشرعي، بمعنى أن ذمتك برأ شرعا من موجبات الخطاب الشرعي. هذا الحديث يدل على مسائل وفوائد كثيرة، منها مسائل أصولية ومنها مسائل فقهية. أما المسائل الأصولية فإنه يدل أولا يدل على أن معنى الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى في وقتها، وأن القضاء فعله خارج أو بعد فراغ الوقت. قد نوزع في المسألة الثانية، أما في هذه المسألة فهي ظاهرة، وأن الإعادة معناها هي فعل العبادة مرة أخرى في الوقت لخلل إما في شرطها أو في أصلها، وهذا هو التعبير الصحابة رضي الله عنه. المسألة الثانية مسألة الاحتياط، نظرية الاحتياط، وهذه النظرية والقاعدة مرارا أشير في هذا الدرس إلى هذه القاعدة، وأن القول بها على إطلاقها فيه نظر، ولأن القول بها إطلاقا يخالف عموم الأدلة الآمرة بأن المكلف إنما يجب عليه أن يعمل ما غلب على ظنه. وقد تكلم أهل العلم على هذه القاعدة في نظري في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وبعضهم يتكلم عليها في قاعدة رفع الحرج، وقد ذكر أهل العلم من القواعد العشرين كما ذكره ابن نجيم في الأشباه والنظائر والسيوطي في الأشباه والنظائر أيضا، قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، وذكروا لهذه القاعدة ثلاثة شروط. لكن القاعدة التي حتى تنضبط لدينا هي كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الاحتياط ليس بواجب وليس بمحرم، وإنما هو مستحب بشرط أن لا يوقع الإنسان في خلاف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يوقعك في إجماع الأمة خلاف السنة أن يختلف أهل العلم مثلا في مسألة قد لا يحضرني المثال بين قول وقول، فتأتي أنت فتأخذ بالقول الأشد، لكن هذا القول الأشد يترتب عليه ترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة الاحتياط في هذا غير مستحب، بل هو قد يدخل في دائرة البدعة. أما الخلاف الذي يوقعك في إجماع مثل مسح الأذنين، هل هما من الرأس أو هما من الوجه، فيأتي إنسان فيأخذ بهذا فيمسحها مع الأذن مع الرأس، ثم يغسلها مع الوجه، ثم يمسحها مرة أخرى إذا غسل إذا مسح رأسه، في هذه الحالة يقع في خلاف الإجماع. وهذا هو التحقيق، حتى أن غير شيخ الإسلام ابن تيمية من محقق الأصوليين، ولهذا قالوا إن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني، هذا في الحقيقة خطأ، لأنه مجرد الاستحباب على أنه من مجرد الخلاف هذا ليس بسديد، إنما السديد هو أن يكون خروجك من الخلاف ليس لوجود الاختلاف، ولكن لوجود التعارض في نفس في ظاهر الأمر في من حيث الأدلة، إما دلالة وإما ثبوت، بمعنى أن يكون الاختلاف الخروج من الخلاف أو الاحتياط إنما هو منصب على دائرة النظر للأدلة للمستدل. فمجرد الخلاف وأن يقع الخلاف ونقول نخرج من الخلاف هذا ليس بسديد، وإنما الخلاف المستحب هو إذا تعارضت الأدلة تعارضا ظاهريا في نفس في ذهن المجتهد أو المكلف. ومن هنا هذا هو الواقع الآن في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأجر مرتين، لأنه تعارض عنده موجب أدلة العموم، موجب أدلة العموم كما سيأتي في المسائل الفقهية. فالذي قال لك الأجر مرتين استدل بعموم الآية إذا قمتم إلى الصلاة، أما هذا الرجل الذي لم يعد الصلاة فهو استدل بأن هذا هو الخطاب الفرعي له حينما جاء الوقت ولم يوجد الماء، فإن الله جل وعلا قال فإن لم تجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد الماء، فحينئذ لما نازع هذه الدلالة نازعتها الآية الأخرى، فحينئذ صار الخروج من الخلاف الحاصل من الدليل مستحب. المسألة الثالثة مسألة اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، هل هو جائز أو لا؟ قلنا أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون، وإنما يقال هل وقعت أو لم تقع، نقول نعم قد وقعت، ومخالفة هذا مكابرة، فلا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الاختلاف في هذا الحديث الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل أمر فإنه يطلعه الوحي على هذا الاختلاف حتى يكون تقريره مؤكدا لأحد القولين. أما المسائل الفقهية فإن هذا الحديث يدل على أمور. الأمر الأول وهو مسألة التلوم والتأخير للتيمم، هل يجب أن يؤخر الإنسان التيمم إلى آخر الوقت المختار، أو أنه إذا عند أول الوقت إذا لم يجد ماء فإنه يجوز له أن يتيمم؟ مذاهب الجماهير على أنه لا يجب التلوم، لا يجب التلوم، وأنه يجوز التيمم في أول الوقت. قالوا لأن الصحابة هاهنا صلوا في أول الوقت، والدليل أنهم وجدوا الماء في الوقت بعد نهاية الصلاة، فدل وقد ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب كان في حقهم هو تأخير التيمم إلى آخر الوقت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقالوا إذن لا يجب التلوم، لا يجب. جاءني الإمام مالك رواية أو قول أنه يجب إلى أن يتضايق الوقت بما لا يتسع إلا لأداء الصلاة، إلا بما لا يتسع لأداء الصلاة. وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية تقول فإن لم تجدوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضوء المسلم 10 سنين إذا لم يجد الماء، ولا نعرف أنه غير واجد الماء إلا في أو إلا في جميع الوقت، بحيث لا يبقى إلا ما لا يتسع إلا لهذه الصلاة. فحينئذ يتعارض عندنا أمران: تأخير الأصل أو الحفاظ على الأصل بدون الشرط، ولا شك أن الحفاظ على الأصل بدون الشرط أولى، ولكن الصحيح هو الأول، وهذا هو الراجح ولا شك. لكن نأتي إلى مسألة الأفضلية: هل الأفضل أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى آخر الوقت، أو أنه الأفضل يصليها أول الوقت؟ نقول إن هذا فيه تفصيل. الإنسان حينما يدخل عليه الوقت لا يخل حالة من 3 أمور: الأمر الأول أن يكون عالم بأنه لن يجد ماء حتى ينتهي الوقت، وهذا بظاهر الحال أو يغلب على ظنه ذلك. ففي هذه الحالة من أهل العلم من يرى أن الصلاة في أول الوقت هي أولى، وهذا هو الراجح، وعليه يحمل هذا الحديث، الأمر الثاني أن يكون راجيا للماء، بمعنى يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في آخر الوقت. ففي هذه الحالة على رأي الجمهور لا يجب عليه التأخير، لأنه ليس عنده علم أو غالب ظن أنه سيجد الماء، إنما عنده رجاء، هذا الرجاء حسب غلبة الظن. ففي هذه الحالة الأفضل في حقه التأخير. وقد استدلوا بما جاء عن علي أنه قال يتلوم في الجنب، يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت لعله يجد ماء. الحالة الثالثة أن يستوي عنده الأمران، ليس عنده هذا ولا هذا. ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين اللي هم الجمهور: منهم من يرى أن التأخير في هذه الحالة أولى، ومنهم من يرى أن التقديم أولى. والحقيقة أنه إذا كان الوقت المختار باقيا والإنسان له أن يقدم الصلاة وله أن يؤخرها، وإنما الخلاف في التقدير الأفضلية، ففي هذه الحالة لا شك أن التأخير في مثل هذه في مثل هذا الأمر أنه أولى وأحرى. المسألة الثالثة أو الثانية مسألة التي نص عليها الحديث، وهي أن يجد الإنسان الماء بعد أن يتيمم. إذا وجد الماء بعد أن يتيمم فهل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ حينما تستقري أحوال المتيمم تجد أنها لا تخلو من كم حالة؟ الحالة الأولى يا أخوان هو ما وجد الماء، لكن متى ما وجد الماء؟ هو ما وجد الماء ثم وجد الماء. ما بعد جينا لعد أن يجده، أن يجده في الوقت. طيب الحالة الثانية أن يجده. أنا فرحت بتقسيمكم الله، لكنني رجعت. أنا كنت بقسم إلى ثلاثة أحوال، ثم قلت الآن لا قسمين، أن يجده في الوقت، أن يجده بعد الوقت. فهذاني قسمان. أخي تكلموا يا شيخ، ما فيه درجات ولا فيه. لازم الواحد يكون عنده انطلاقة حتى يكون عنده فقه لو بالقوة القريبة على أقل تقدير. أما الجمود الفكري هذا ما هو طيب، ترى طالب العلم يعني ما هو طيب له. القسم الأول أن يجده في الوقت. طبعا المسألة المعروضة، تصوير المسألة، رجل صلى بتيمم ثم وجد الماء، فحينئذ نقول لا يخلو حاله من قسمين. القسم الأول أن يجده وهو لا زال في الوقت. القسم الثاني أن يجده وخارج بعد أن فرغ الوقت أو خرج الوقت. القسم الأول فيه نوعان. النوع الأول حال صلاته، أن يجده حال صلاته. النوع الثاني أن يجده في الوقت بعد أن فرغ من الصلاة. القسم الثاني أن يجده بعد الفراغ من الوقت، ففي هذه الحالة بالإجماع ليس عليه إعادة، ليس عليه إعادة، لأنه صلى حسب المأمور به شرعا وهو في الوقت. والخطاب إنما يتناول ماهية الوقت من أولها إلى آخرها، والوقت إنما هو عند الإطلاق هو وقت الاختيار. ففي هذه الحالة نقول لا إعادة عليه، لا إعادة عليه. القسم الثاني هو المشكل الذي هو يندرج تحته نوعان. النوع الأول أن يجده في الصلاة، بمعنى رجل الآن موجود وصاحبه ذهب، ثم خشي من الوقت والماء في السيارة، وقال له زميله مثلا لن آتيك إلا بعد المغرب، وهو الآن أذن العصر، وهو في هذه الحالة سيتيمم ما معه ماء. لنفرض وهو في أول الركعة الأولى ولا الثانية، فإذا بالسيارة تأتي، دأت حاجة إلى رجوع صاحبه فرجع، والماء حينئذ وجد. ففي هذه الحالة وجد الماء في الوقت في أثناء الصلاة. فقد اختلف أهل العلم على قولين، وهما روايتان للإمام أحمد. القول الأول أنه لا يجب عليه عادة الوضوء، وأنه يستكمل صلاته ولا يجب عليه أن يتوضأ. واستدل هؤلاء بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا هذا عموم يندرج فيه هذه أو تندرج تحته هذه الصورة. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. قالوا وهذان الوصفان منعدمان في هذه الحال. وأيضا يدل عليه هذا الحديث، يدل عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب من لم يعد والوقت باق ولا فرق بين وجوده في الصلاة أو قبل الصلاة، إذ إناطتنا الحكم بالوقت هو الأولى من الإناطة بدخوله في الصلاة وعدم دخوله في الصلاة. أما القول الثاني فإنهم يقولون إن هذا الرجل لم يستكمل الصلاة ولم تفرغ ذمته بعد، وقد دخل في عموم الخطاب بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولكن يقال إن هذه الآية هي خطاب لمن لم يدخل في الصلاة بعد، وحينئذ صرفها إلى ذلك تحكم بدون دليل. قالوا لنا دليل آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم وضوء المسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا واجد. قلنا أي القول الأول أن هذا التعليل أو الفهم أخص ينتج الأعم من الدعوة، إذ أنه ينتج أنه يجب الإعادة حتى ولو بعد الصلاة ما دام في الوقت، وأنتم أو بعضكم لا تقولون بهذا لوجود هذا الحديث. فإذا تبين لنا أن قوله صلى الله عليه وسلم وأن الآية وقال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا عموم مطلق مقيد بهذا الحديث الذي معنا، مقيد بهذا الحديث الذي معنا، وهو أنه إذا لم يجد قبل أن يدخل في الصلاة. إذن الراجح والله أعلم أنه من حيث الدليل لا يجب عليه أن يبطل صلاته، ولكن من حيث الاحتياط ماذا تقولون؟ تبطل. لماذا؟ هل هو لوجود الخلاف ولا لوجود تعارض الأدلة قوي؟ إذن ننتهي من هذا. النوع الثاني نعم، لا يقدم نافلة على فرض، لا، وما وجب في الفرض يجب في النافلة. هذه المسألة هي عين النزاع، والاستدلال بالمسألة التي هي عين النزاع على المخالف هذا مصادرة للمطلوب. واضح؟ طيب النوع الثاني من هو الذي يقول إعادة الصلاة مرتين منهي عنها؟ طيب الصلاة الأخرى إنما هي احتياطا. الآن يعني أنت بتستدل بإيش؟ الشيخ إنه ما يعيد. طيب إننا نقول ما يعيد، الراجح إنه ما يعيد الصلاة. قلنا من حيث النظر لا يعيد، من حيث الاحتياط يعيد، لأن هذا الحديث ليس بواضح، بل نقطع بأنه ليس في الصورة هذه، وإنما هو في صورة من انتهى من صلاته، فجرها إلى الصورة المتنازع عليها هذا هو الإشكال. لا، هذا هو الإشكال. النوع الثاني هو أن يجد الماء في الوقت بعد انتهاء الصلاة، وهذه هي نص الحديث فيها نص في الموضوع أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة مرة أخرى. وقد خالف في هذا أيضا بعض أهل العلم، واستدلوا بما استدلوا به في الصورة أو في النوع في النوع الأول والرد كالرد سواء بسواء. لكن يبقى مسألة وهي هل الاحتياط ها هنا سائغ؟ لا لا ما قال لا أطو إلا في تشهده. طيب ما دليل لا ها هنا؟ الحديث الذي معنا. طيب الحديث الذي معنا ينتج عدم الوجوب ولا عدم الاحتياط؟ أو هو دليل عليك بالاحتياط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لك الأجر مرتين. لكن إن جئت تقول ما هو الأفضل قل لا السنة هي الأفضل. بس الاحتياط فيه اطمئنان إلى فراغ الذمة يقينا. اشترطنا أن لا يكون مخالف السنة. لا السنة هنا هي الطريقة. طريقة فلا واضح الاحتياط ها هنا سائق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأجر مرتين ما قال يعني لا تعد مرة أخرى. لا ما نحن نقول ما نقيد الاحتياط مما تطمئن به النفس. لا لأن ما تطمئن به النفس يختلف من إنسان إلى آخر فحينئذ نقع في الشكوك والوسواس والأوهام إلى آخره. نقيدها بقيد شرعي ثابت مثل ما قيدها ابن تيمية رحمه الله. نعم ترى شو أنا أفرح أن نمشي لكن أنتم عاد على رأيكم. أخذنا 121 حديث وأخذنا الحج كم 70 حديث أو 76 والصوم أخذناها أيضا عن الحمد لله مشينا طيب لكن أنا أشوف أننا تأخرين أكثر من اللازم. نعم في مسائل أخرى الحكم قلنا الراجح ما يجب اللي عادة أنها ما تجب لكن الاحتياط شيء آخر. نعم انت لو نظرت الى فعل الصحابه رضي الله عنهم قد جاء عن ابن عمر انه تيمم لصلاه العصر ثم دخل البلد والشمس مرتفعه ولم يعد الصلاه. الوجوب ما فيه اشكال الا خلاف الجمهور على حتى أن الفقهاء السبعة وأكثر الأئمة على أنه لا يجب ولو بعد الصلاة وفي الوقت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر. نعم دينا طيب أحسن الله إليك الآن الاحتياط اللي فهم من كلامكم يا شيخ أنها للنظر في أن الذمة ما زالت يعني برئت أو لم تبرأ فيحتاط حتى تبرأ الذمة إيه؟ كذلك إيه نعم. الحديث أليس هو قاض بأن الذمة برئت من صلى الصلاة ثم وجد الماء؟ أعد الفهم اللي فهمته يعني الاحتياط يعني ينظر أن أصل مسألة أنها برئت الذمة أو لم تبرأ فهو لا يدري فيحتاط. والحديث الذي معنا الآن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذمة برئت بذلك فما أدري عن قول من احتياط النوع الثاني ايش تقولون؟ أصبت السنة. نعم مسألة عين يعني قضية عين أنا لم أعرف الحكم لكن لما تبينت السنة لا لا مسألة مشكلة ترى الآن نعيد التصوير. هذا رجل صلى في الوقت بعد صلى في الوقت ثم لما انتهى من صلاته وجد الماء نحن نقول أنه لا يجب عليه الإعادة ولكن قلنا هل يحتاط بمعنى أنه يعيد الصلاة؟ لوجود الخلاف على تقعيدنا الأول الذي قلنا به أنه أن يكون الاحتياط منصب على الأدلة لا مجرد الأقوال. في هذه الحالة الدليل معنا فصل في الموضوع أنه لا يجب، لكن والله يا أخوان لك الأجر مرتين، لكن ما سن الله صلى الله عليه وسلم السنة ليس له أن يخرج عنها. يا شيخ يعلم وجود الدليل وبعد ما تبين الدليل ويأخذ بالدليل، لأنه لعدم وجود الدليل اشتغل الصحابة. ولذلك الآن الأولى أخذ بالسنة، والله يا أخي إنني في أعظم السعادة أن نجد الحقيقة النقاش كذا طيب. القول لك الأجل مرتين هذا، نعم، أو ذلك إليك يقبل الله أيهما شاك، ما قال ابن عمر. فلك الأجل مرتين هي مسألة إذا أعاد. اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال أيهما الفريضة الأولى، هذه في مسألة العادة. قال ابن عمر أو ذلك إليك، لا، الإشكال هل يسوغ، يعني هكذا نقول، هل يسوغ الاحتياط ها هنا لوجود الاختلاف؟ قلنا بناء على القائلين بأن الاحتياط يسوغ لمجرد الخلاف كما قال ولو ضعيفا فاستبني، القول بالاحتياط ها هنا سائغ. لكن على التحقيق الحقيقة أنه نعود نقول إن ما ذكرت سابقا أنا أتنازل عنه مرة أخرى. مسألة لا، هذه واضحة يا شيخ، واضحة واضحة، إلا إن حصل إشكال مرة أخرى. فالإجزاء حفظك الله نقول لا تجب الإعادة، لكن الكلام عن الاحتياط هل يعيد احتياطا؟ والله لا، يعني بناء على تنظير ابن تيمية في الاحتياط والمحققين نقول في هذه الحالة لا يسوغ الاحتياط، ونرجع عن قولنا آنفا. أنا ترى ما اطلعت على شيء فيها، إنما استشكلت الآن، يعني استشكالي الآن للاحتياط هو في هذا الجزء، ما أذكر نقل فيها هل يحتاط، إنما الخلاف في الوجوب، الخلاف في الوجوب على القول بعدم الوجوب هل يحتاط ولا لا. والله أصبت السنة، انتهى وانقطع قول كل خطيب.